أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنذر الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع صادقين. سبحانه.